قال رحمه الله تعالى: وأما فوارس في جمع فارس فشاذ يوهم أن جمع فاعل الصفة على فواعل شاذ مطلقة، وليس كذلك، ما قد الشذوذ عام، بل إذا كان فاعل وصفا لم يعقل. وأما غير العاقل فيجمع فيه على فواعل إلحاقه بالمؤنث، إلحاقا له بالمؤنث فيجمع فيه على فواعل كأنها الحكى بالمؤنث فيه. جاءه هناك لمن يعقل، الوصف لمن يعقل جمعه ودي وشاذ، أما في غيره فيلحق بالمؤنث. أبلع فواعل إلحاقه بالمؤنث ما عاد دل على المعنى هنا. ها؟ ما عاد الشاذ. الآن إذا لحقوه بالمؤنث بدو يجمع جمع. نحو جمال بوازل وأيام مواضي يجمع عليها. وما ذكر من شذوذ فواعل في جمع فاعل للعقلاء هو مذهب سيبويه. وظاهر كلامه أنه لم يجي إلا فوارس لما ورد فارسيها. وقال غيره: قد جاء هوالك أيضا، يقال فلان هالك في الهوالك، وجمع ليش الهالك. قال السيرافي: وجاء في الشعر أيضا أحامي عن دمار بني سليم ومثلي من غوانيكم قليل، ومثلي في غوانيكم قليل. غوانيكم فواعل. أيوة، ما هو عنده الشاذ. لبلا قال إنه ما لم يجي، قال لا فوارس، قال لا فقط فواعل على ذي الجمع الشاذ. وقال غيره حق ورد إيش هوال. كيف؟ هو مش شذوذ عادي. أبلا إنه يبين إنه قد ورد غيره. والصيرافي عاد قال انه جاء في الشعر زي غواني، اما غواني ما المفروض انها تجمع على ذي الجمع، ولا جمعوها في الشعر. ها الشعر بي سامحوا فيه من غير قد يجب لجل السجع ولا لجل جمع غاني، ما غاني ما جاوبش ما غاني غانية بده يجمع على المؤنث. احنا ما اشتي الا المذكر، بل المؤنث قد جمع بشيء. او لا، ما احنا في المذكر. ما هو غاني فاعل بمعنى انه ما يجمع على دي، ما يجمع مؤنثها على فاعلة. احنا في فاعل على فاعل عجبه يجل ما لما هو المعنى يعني انه في غوانيهم ما بيتعرض لهم، يعني ما بحاجة في غواني انه يشعر فيهم ولا انه كذا ما بيطمع عليهم. لا ما اشتي ما به مثله، يعني مثلي من بقية الشعار ولا انه ما بيتعرض لحريم اكون ما هو يصبر المعنى كذا. انه قال وجيك الحامي عند ماري بني ما يتناقض المعنى لو بيطمع عليهم يعني، وما يتعرض له يصبر من المعنى. لكن احنا قال هناك في فاعل في فاعل الذي هو قال يجمع على ذي الجمع اذا ما هم مؤنثه ولا قال غير واحد غير فاعل هل مذكر قال وفاعل فاعل بين الجمع وما بين الجمع ها او جمع غائب ما جاء عدد جمع غائب قال وفي الجبر في غوايبكم جمع غائبة وفيها التباس بالمؤنث وهو يقصد المذكر. قال أما حسب رواية الرضي فقد جمع غوائبكم لمذكر وأصله غائب لوزن فاعل العاقل على فواعل شذودا وما تبلى كذلك غاني إذا قلنا هي جمع الغانية ها جمع قصدها غاني لا غانية قلنا إذا هو أتخذ به المذكر ولا ما جاء في استشهاد غانية إما غانية غاني لا بل المغانية إذا هو ما بلا ما يجيه قصد بها لي ما قصد بها للوصف وإنك ديها علم الهم إذا قدوا علم للمؤنث لكن اشتي ما جوع فيه استشهاد احنا في في فاعل ذي هو المذكر وقال المبرد إن جمع فاعل الصفة إذا غلبت عليه الاسمية كفارث حيث اختص براكب الفرس على فواعل أصل وإنه في الشعر شائع حسن لا إذا قد غلبت عليها الاسمية ما عاد الشاذ الله لكن قال إذا قد اختص بدو اسم ما عاد ما عاد ننظر إلى الصفة بدو ما عاد الشاذ فواعل جمعه على فواعل هذا قول الله المبرر قال وإنه في الشعر شائع حسن إذا قدم بينظروا له إلى كونه اسم ما عبي المحو فيها الوصف فإذا ما قعد في الشذوذ ما شد الله في يليه فالصفة فقط جمع على فواعل مثل ما بيّن لنا هناك إنه إذا نظر إلى ليه فالاسم إلى وصفيته إنه بيجمع على الوصف ما بيجمع على ليه على الاسم قال وهو شاعر في الشعر شاعر حسن قال وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضوع الرقاب نواكس الأبصار قال نواكس جمعها فواعل على جمع هي جمع الناكس وهي الصفة قال ما في الشعر شاعر استخدام لا ما هني يستغلنا الناكس ما قدوا ما قال بس لا كان نشتي إن في الشعر شائع موجود ما ذي الجم فواعل قال السيرة في هنا قال وقد جاء في الشعر أيضا يعني مع إنه موجود قبل هني قال شيوع بين قال الرضي ولا دليل عليه في جميع ما ذكروا إذ يجوز أن تكون الهوالك جمع هالكة أي طائفة هالكة وكذا غيره لا شاذ ولا غير لا ما في الشذوذ جاءه جمع للمؤنث وسلام جمع المؤنث لا ما جاءه في الشذوذ جاءه جمع للمؤنث وكذا غيره كقولهم الخوارج أي الفرق الخوارج يبدو للمؤنث ما هو جمع ليش وخارج وخارج واحد يسكر يطلع وبيه الذكر والمؤنث ولما جمع الصفات المؤنثة لما فرغ من المذكر ذكر حكم المؤنث فقال المؤنث أي بالتاء الظاهرة نحو نائمة على فواعل وبعل يا بهنا هذه قل الشاذ في ذا نحو نوائم ونوم وكذلك المؤنث بالتاء المقدرة نحو حائض يجمع على ذلك نحو حوائض حوائض وحيض يعني ما حائض قبل ما تجمع ما هي مؤنثها ما بيقولوا حائض مؤنثها بغير التاء ثم شرع المصنف في بيان جمع المؤنث بالالف فقال المؤنث بالالف وهي تنقسم الى رابعه وما فوقها فان كانت رابعه فهي اما مقصوره او ممدوده وكل منهما اما في اسم او صفه المقصوره في الاسم نحو انثى ويجمع على فعال بكسر الفاء نحو انث في جمع انثى والممدودة فيه نحو صحراء ويجمع على فعالة نحو صحارة وأصله صحاري بكسر الراء وأصله صحاري بالتشديد صحاري الأول أصلها صحاري قال لأنك إذا جمعت صحراء أدخلت بين الحاء والراء ألف الجمع الأقصى هذه يوجد في إيش مساجد مساجد ذيك الجند به وجاءت صحاء وكسرت الراء كما هو حقها لأنه يكسر بعده ذي صحاري صحاري حقها ذي الراء تكسر كما هو حقها بعد ألف الجمع الأقصى نحو مساجد فتقلب الألف الأولى التي بعد الراء يا التي بعد الراء صحاري كان صحاراي هي كذا يا خليها صحارا كذا وارجع قلبت انت المدة هذه بعد الرايع يا صحاري انكسار ما قبلها وترجع الهمزة الى اصلها لان اصلها يا ترجع الى الياء لا اصلها الف ترجع الى الالف وارجع تطلب وترجع الهمزة الى اصلها عن الالف في زوال الموجب لقلبها همزة لأن لما اتت بعدك المدة الزائدة قلبت همزة أعني وقوعها بعد الألف ثم تقلب ياء لمناسبة الياء التي قبلها جاءت صحاري تدغمها الياء فالياء ثم حذفت الياء الأولى لمجرد التخفيف المناسبة للجمع الحين قد حصل فيه جمع أو حصل كلمة خففوها بحذف كان قلبت الألف الثاني خمسة قبل هي موجودة لكن رجعها إلى أصلها ألف رجع قلب والألف يا لقيت ناسبة لي هذه قبلها قال أدغمها قال صحاري ورجع حذف ولا الأولى للتخفيف صحاري ها لا ما عاد بالشي قلب صحاري هي قال أصلها ورجعت إلى صحاري ولا ورجعت فيها قال تجمع عليه وقلبت الثانية ألفا لذلك لجل التخفيف باقلوا الساكنة السيئة لا بس ألف الثانية الزايدة يعني غير كلها قبل لا حذف ولا شيء كلها ما بلا حذف الساكنة قدي آخر حذف الياء الأولى الساكنة هو أبطال الياء هي المتحركة يا قلبها هي حذف الياء الثانية صحراء صحراء صحراء ما هي حاجة اللي قلبت يا وفي الله يا حبيبتي كيف أنا؟ قبل قال له إنما حذف الأخيرة لما هي زايدة تنجمع لأن الجمع ثقيل دلل على الثقل حذفها قال قلنا في الجمع الجمع مبني على الثقل والمفروض مخفف من أجله ما هو كذا عندك الكلمة الدالة على جمع ولا والجمع فيه ثقل ما هو زيادة على الإفراد فإذا المناسبة أن يخفف له لسياسة وقلبت الثانية ألفا لذلك للخفف ولتسلم الألف التي هي علامة من الحذف عند التنوين وعديها لأنها لو بقيت هل عاد بقيت انه نزيد يلزم ذي كان ايش عاد التخفيف الجمع لا انك تبايش ملا عند وجود تبايش ملا في الامر هنا انه ان يوجد وانت يوجد اذا ما بهك تنوي لكن حبي الى الله الخفة الجمع مش تيخ خفة اكثر ايش معناها لا فالأول دي بأحدة لو عدها ألف قال لي ولتسلم الألف التي هي علامة من الحذف عند التنوين قال لي تسلم الألف تسلم على الألف طبعا عندنا باسل عن الإيفة تسلم الألف قال تسلم الألف عندما يجي التنوين تسلم الألف تبقى لا تحدث ما بيجي قال الحاجة قال ما بيجي يستمع لا إذا جاء ما بيجي يستمع معه لا لا ما هو جابر قال تسلم الألف التي هي علامة لا تبقى حقة التنوين تبقى الألف لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا بحال لا والصفة يعني والمؤنث بالألف رابعة إذا كانت صفة في المكسور نحو عطشا الله سيبه لا لما فعلها لما فعلها نص الصفحة ها قال والصفة يعني المؤنث بالألف رابعة إذا كانت صفة في المقصورة نحو عطشة مما له مذكر غير أفعل مذكر غير أفعل لا يعلى وزن أفعل يجمع على فعال نحو عطاش فإن مذكره عطشان ما هو إيش أعطش ونحو حرمى مما ليس له مذكر على فعالة نحو حرامة ناشي نحو حرامة حرمى للشاهد قال وضيع من الباقي لا ما بشي مذكر هو وش تشتي للشاهد لا أشياء اللفظة نفسها ما لها مذكر ما تستخدم للمذكر نحو حرمى بفتح الحاء قال وحرمى بفتح الحاء هي الشاة التي تشتهي البحر ما بيقولوا أحرم للمذكر وفي الممدودة نحو بطحاء وهي مثيل واسع فيه ثقاب الحصى الوادي ذي بنسميه نقول بطحاء بنسميه البطحاء نفسه والبطحاء هو اسم للوادي اسم للمكة للوادي يبي يصير فيها السعر عندنا احنا بنسمي ومنه بطحاء مكة الوادي حقها ومنه بطحاء مكة شرفها الله تعالى فجمع على فعال بكسر الفاء نحو بطاح وكذا نحو عشرة مما فتحت عينه وضمت فاؤه يجمع أيضا على فعال نحو عشار ولو قال ونحو بطحاء وعشراء على بطاح وعشار لكان أولى كما لا يخفى لكن يشمل له الوزن والله كله فيها الألف الممدودة لكن كان معاه الا وزن واحد كيف؟ ما بيش معاها غير غالب.